هو الشريط الثامن والعشرون من شرح العقيدة السفارينية. مما يظهر عليه الدجالين والكهنة والسحرة، فإنه أمر خارق للعادة لكنه ليس بكرامة، نعم، لأنهم ليسوا من أولياء الله. فمن هو الولي؟ نعم، دليلك أحسنت، بارك الله فيك. هل تكون كرامة الولي آية للنبي الذي تبعه؟ نعم، فتكون آية للنبي شاهدة على أن ما جاء به النبي هو حق، ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة. هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو فيها وفي من سبق؟ فيها وفي من سبق. نعم، مثال ذلك ما حصل لمريم عليه السلام رضي الله عنها عندما هزت النخلة وكانت في المخاض وكانت ضربة ضعيفة، فتساقط رطبا جنيا، تساقط منه إلى الأرض ولم يتغير. يعني ما حصل لمريم عليه الصلاة والسلام في نحمات بعيسى، هذا في الأمم السابقة، وكذلك قصة أصحاب الكهف، قصة الذي أمته الله من الأيام في المبعثة، قصة كثيرة في هذه الأمة. نعم، قصة علينا، اقصصها علينا. يرجعه. حصل أيضا في العلوم والمكاشفات. في العراق. فوصله يعني عمر بن الخطاب رآه فأساله ووجهه إلى أحسن. ما حصل لأمير المؤمنين عمر حينما حوصر سارية وهو أمير على سرية، فاطلع عليه عمر من بعد وأرسل إليه كلاما قال يا سارية الجبل، فسمع سارية كلامه ثم انحاز إلى الجبل. هذه قصة مشهورة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة صالحة من ذلك في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أشار المؤلف رحمه الله أن من الناس من نفوا كرامات الأولياء، فما حجتهم؟ حجتهم أنه يشهد الولي بالساحر، قال وهم كأنهم قالوا إذا أثبتنا الكرامة للولي فإننا اشتبه بالنبي. نعم، اشتبه الولي بالنبي. نعم، وعلى هذا فلا ميزة بينهم، يعني لا فرق بينهم يكون. طيب، ما جوابنا عن هذه الشبهه الاخ؟ اي ان لو اثبتنا الكرامات لازم اشتباه النبي بالولي او الولي بالنبي، لان كل ما ياتينا به خارق العاده. أحسنت، الولي لا يدعي النبوة أبدا، يودع النبوة لم يكن وليا. ثم نقول بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد علينا هذا إطلاقا، لا يرد. لماذا؟ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، كذلك قولهم ربما يشتبه الساحر بالولي، لأن الساحر يأتي بأشياء خارقة للعادة. وجواب على ذلك أن الساحرة ليس بولي، كافر أو فاسق فليس بولي، هذه من جهة. من جهة أخرى أن الساحرة تأتيه هذه الخوارق إيش؟ نعم بفعله، بفعله هو يعني يتقرب للشياطين فيساعدونه ويقول هذا مثلا آية له أو كرامة أو ما أشبه ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفصل الجديد وهو موضوع درس اليوم. قال: فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. وهذا الفصل ليت المؤلف لم يعقده، يعني ليته لم يتكلم بهذه المسألة. وموضوعها: أيهم أفضل، الملائكة أو البشر؟ أيهم أفضل؟ فيقال: أصل البحث في هذا لا داعي له، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على العلم والإيمان ما بحثوا هذا البحث، ما قالوا نحن أفضل أو البشر، نعم نحن أفضل أو الملائكة، ما قالوا هذا، ما قالوا البشر أفضل أم الملائكة. وإذا وشيء سكت عنه الصحابة مما يتصل بالدين فالأجدر بنا أن نسكت عنه. وهذه قاعدة يجب عليك أن تفهمها، أن كل شيء سكت عنه الصحابة من أمور الدين فاعلم أن الخوض فيه من فضول الكلام ولا حاجة إليه، لأنه لو كان من مهمات ديننا ومن أصول ديننا ومما يجب علينا أن ندين الله به لتبين إما عن طريق القرآن أو طريق السنة أو الصحابة، فإذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة علم أنه ليس من الدين في شيء. وإذا بنيت نهجك على هذا استرحت من إشكالات كثيرة يريدها بعض المتعلمين اليوم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وفيما يتعلق باليوم الآخر من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، فيريدنا أشياء هي في الحقيقة تدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة وصدق والله رسول الله، كل إنسان يتنطع فهو هالك ولا بد، لو لم يكن من هلاكه إلا مخالفته لطريق الصحابة. فنحن مثلا نقول: ليت المؤلف لم يتكلم بهذا، إذ لا فائدة لنا منه. هذا من الناحية العقلية. من الناحية الأثرية أن ذلك لم يكن في أسلافنا من الصحابة والتابعين من الصحابة أن يخوضوا في هذا الأمر، لكن مع ذلك خاض الناس واضطر بعض من يكره الخوض بهذا اضطر إلى أن يخوض فيه ويتكلم. لماذا؟ لئلا يكون يترك المجال لمن لا يصلح أن يتكلم فيه. وهذا كثير يا أخواني في العقائد وغير العقائد. فمثلا وجد من يتكلم في العقائد فيقول مثلا: هل الله جسم أو غير جسم؟ ثم يقول: ليس بجسم، ثم يبني على ذلك جميع الصفات التي ينكرها بهذه الحجة. هل الله في جهة أو ليس بجهة؟ هل الله يحد أو لا يحد؟ تبص الكلام هذا. هل الصحابة سألوا الرسول عن ذلك ولا بحثوا فيه؟ اسكت كما سكت سكت. فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، اسكت. لكن لما اضطر علماء السنة إلى الكلام في هذا بناء على أن غيرهم تكلم قالوا: لم نكن ندع المجال والميدان لهؤلاء الضلال يتلاعبون به، بل لا بد أن نخوض ثم نبين الحق. فمثلا في مسألة الجسم قالوا: ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون بالجسم أنه مكون من أشياء يمكن فقدها مع بقاء الجسم أو لا يمكن بقاء الجسم مع فقدها أو ما أشبه ذلك؟ إن أردتم هذا المعنى فنحن ننفي هذا المعنى عن الله. وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصل بصفات اللائقة به الفعال ما يريد فإننا نثبت معنى الجسم لله، نثبت هذا المعنى لله عز وجل. أما لفظ الجسم فنبعده بعيدا، لا ننفيه ولا نثبته، لكننا نستفصل في معنى. أما أن نقول جسم أو غير جسم ليس لنا نتكلم، لأن الله لم يقل عن نفسه أنه جسم ولا أنه غير جسم. كذلك مسألة تفضيل الملائكة على البشر أو بالعكس، هذه مسألة الذي ينبغي للإنسان أن يدع الكلام فيها ما لم يضطر، والعلماء اضطروا إلى ذلك. قال وعندنا، يقول مؤلف السفاريني، وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا، ملاك يعني ملائكة، ملائكة الله. عندنا الضمير يعود هنا على من؟ على أهل السنة والجماعة. تفضيل أعيان البشر على ملاك الله، أعيان يعني للجنس، يعني أننا نفضل الأعيان على الجنس، على جنس الملائكة. فالرسل مثلا هم أعيان البشر، هم خلاصة البشر، هم المصطفون من البشر، هؤلاء أفضل من الملائكة. لكن جنس البشر على جنس الملائكة لا نفضلهم، نفضل الأعيان من البشر على إيش؟ على جنس الملائكة. وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، ولكل قوم دليل. استدل من يقول إن البشر أفضل من الملائكة بأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم وهو أبو البشر، ومعلوم أن السجود ذل للمسجود له، فيكون المسجود له أعز وأكرم من الساجد. واستدل من قال إن الملائكة أفضل بقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ذكرته في ملأ خير منه. وكلا الاستدلالين في القلب منه شيء. أما الأول فإنه لا يلزم إذا أكرم الله آدم بهذه المنقبة أن يكون البشر أفضل من الملائكة، وذلك للقاعدة العامة، وهي أن التميز بخصيصة واحدة لا يقتضي التميز المطلق. انتبه، التميز بخصيصة واحدة لا يلزم التميز المطلق. ولهذا نجد بعض الصحابة يميزه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزة لا تكون لغيره ولا يقتضي أن يكون أفضل من غيره. وأما الثاني: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فالمراد خير من الملأ الذين ذكر الله عندهم، ليس خيرا من الملأ من كل البشر. ومعلوم أنه لا يلزم من كون الملائكة الذين عند الله الذين يذكر الله ذكر فيهم أن كونهم خيرا من الملأ الذين ذكر الله عندهم لا يستلزم الخيرية المطلقة. ولهذا نرى التوقف في هذا: أولا التوقف عن البحث فيه إطلاقا، والثاني التوقف عن الحكم بتفضيل هؤلاء على هؤلاء. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار النهاية. فباعتبار البداية الملائكة أفضل، لأنهم خلقوا من نور، ولا يستكبرون عن عبادة الله، ولا يستحسرون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم تركب فيهم الشهوة التي تعصف بهم، بل هم عباد مكرمون قائمون بأمر الله، فهم باعتبار البداية أفضل. باعتبار النهاية وكون البشر محل رضا الله عز وجل وأهل كرامته وما أشبه ذلك، حتى الملائكة يدخلون عليهم في الجنة، يدخلون السرور عليهم، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. فهذا يدل على أن البشر أفضل باعتبار النهاية. وهذا له وجه حسن، لكن الذي أرى الإعراض الإعراض عن كل هذا، وأن نقول مسألة التفضيل: أولا الجنس مختلف ولا تفاضل بين الجنسين مختلفين، والشيء الثاني باعتبار المرتبة عند الله عز وجل هذا ليس لنا به علم إطلاقا، علمه عند الله سبحانه وتعالى. يقول عندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، يعني كما هو المشهور عند العلماء. قال: من قال سوى هذا افترى، وقال من قال سوى هذا افترى. قال الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. فمن هو القائل؟ القائل الإمام أحمد رحمه الله. القائل هو الإمام أحمد. ومثل هذا التعبير عند العلماء غير صحيح، وذلك لجهالة مرجع الضمير فيه، فيكون كلامه غير معلوم، إذ أنه لا بد أن يعلم مرجع الضمير إما من سياق الكلام، وإما من مذكور سابق أو مذكور لاحق. ولكن يجب أن نعلم أن متبع أن مقلد الإمام إذا ذكر الفعل دون مرجع معلوم له فهو يرجع إلى الإمام. انظر في كتب الفقه مثلا في الإنصاف وغيره، إذا قال نص عليه ما فيه مرجع سابق، لكن من هو؟ الإمام أحمد. إذا قال إذا فعل كذا فعليه كذا، وعنه له لا يلزمه كذا، عنه عن من؟ عن الإمام أحمد، وعنه ليس له مرجع. لكن كون الكتب ألفت في مذهبه يدل على أن الضمير الذي ليس له عائد معلوم، نعم ليس له مرجع معلوم، يعود إلى الإمام. السفارين رحمه الله من الحنابلة، فإذا قال وقال فالظاهر أن مرجعه إلى الإمام أحمد، على القاعدة المعروفة أن الضمير إذا لم يكن له مرجع معلوم في كتب المقلدة يرجع إلى من؟ إلى إمامه. يقول وقال من قال سوى هذا افترى، هذا الضمير يعود على تفضيل أعيان البشر على ملاك الله. من قال سوى هذا افترى، أي كذب. وقد تعدى في المقال واجترى، يعني تعدى في قوله واجترى، وكأن الإمام أحمد رحمه الله ينكر، يا جمال انتبه، ينكر إنكارا تاما على من قال بهذا القول، أي بأن الملائكة أفضل من البشر. والخلاصة الآن أن العلماء اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشر أو البشر على الملائكة على أقوال يمكن أن نجعلها أربعة: تفضيل البشر، تفضيل الملائكة، الوقت، التفصيل. والتفصيل مثلا من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار النهاية، أما الوقف فهو قول صاحبه، أن نقول الله أعلم، وليس لنا أن نتكلم في هذا، لأنه لم يكن من بحث الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله. ولا شك أن داعي السؤال عما يتعلق بالدين في الصحابة أقوى منه من فينا. ولا شك أيضا أن الإجابة عن الاستشكال في عهد الصحابة أقرب إلى الصواب، بل هو الصواب من إجابتنا نحن، لأنهم سيسألون من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيجيبهم بالعلم اليقين. فإذا لم يكن سؤال من الصحابة عن ما يتعلق بالدين فأعلم أن السؤال عنه من باب التنطع في دين الله، وإن شئت فجعله بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في من قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال ما أراك إلا مبتدعا. ثم قال الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. وهذا الباب كنا نستهونه في أيام طلبنا، كما كنا نستهون كتاب الجهاد، كنا نقول أين الجهاد؟ ما حاجة نبحث في الجهاد، ومتى يكون واجبا على العين وعلى الكفاية، وما حكم ما يلزم الجيش وما يلزم الإمام وما أشبه ذلك، لأنه لا يوجد جهاد. ثم لما حصل الجهاد في الوقت الأخير عرفنا أننا مفرطون، وأنه ينبغي أن نكون أدركنا الجهاد تماما. في مسألة الإمامة كنا نقول ما حاجة نبحث في الإمامة، الحمد لله إمامنا ابن سعود وذلك إمام أئمتهم عندهم، نعم والحمد لله في شراكة. لكن الآن تبين لا بد أن نعرف الحكم، لا بد أن نعرف من هو الإمام، من يستحق الإمامة، لا بد أن نعرف ما حق الإمام على رعيته وما حق الرعية على الإمام، لأنه كثر القيل والقال وخاض في ذلك من هو من الجاهلين، فصاروا يتخبطون خط عشواء فيما يلزم الإمام وفيما يلزم الرعية، وغالبهم يميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله وتبرئة الشعب مما يلزمهم القيام به، هذا غالبهم، لأن بعض الناس مشغوف والعياذ بالله بنشر المساوئ من ولاة الأمور وكتم المحاسن، فيكون معه جور في الحكم وسوء في التصرف. إذا لا بد الآن أن نعرف من هو الإمام وبما تثبت الإمامة وما حق الإمام على الرعية وما حق الرعية على الإمام وما طريق السلف في معاملة الأئمة الظلمة والمنحرفين حتى نمشي على طريقهم ونكون أمة سلفية، وحتى نعلم في الواقع أننا لا نبرئ أنفسنا نحن من النقص، أليس كذلك؟ بل نحن ناقصون. إذا قارنت بين أعمالنا وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة وجدت أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين زماننا وزمانه، وأن الفرق كبير. وإذا كان الأمر كذلك فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هذا ظلم، هذا تأباه حكمة الله عز وجل، ولهذا جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم. كيف نريد أن يكون خلفاء الأمة الإسلامية كخلفاء الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ونحن على هذه الحال؟ كذب، غش، ظلم، سوء عقيدة، إلى عدد ولا تخاف. ويذكر أن عبد الملك بن مروان شعر بأن الناس قد ملوها وأنهم عندهم شيء من التمرد عليه، فجمع وجهاء القوم وأعيانهم وتكلم فيهم وهو جيد في الكلام، وقال لهم أتريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ سيقولون نعم. قال إن كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمر. فأقام عليهم الحجة. وكذلك رجل خارجي أيضا ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجل خارجيا قال له يا علي، ما يقول يا أمير المؤمنين، يقول يا علي، يا علي كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ قال لأن أبا بكر وعمر كان رجالهم أنا وأمثالي، وكان رجالي أنت وأمثالي. فأقام عليه الحجة. فالمهم أنه لا يمكن يا أخواني أن نطمع في أن يكون ولاة أمورنا كأبي بكر وعمر وعثمان ونحن على الحال التي تشاهدون. يعني لا أقول إن البيت الذي فيه ثلاثة أنفار يكون فيه أربعة آراء، فهمين هالكلام؟ ها؟ فيه ثلاثة أنفار والآراء كم؟ أكثر من عدد الأنفار، نعم؟ نعم أو أكثر. المهم كيف يكون هذا؟ أين الوفاق فينا؟ كيف بعد؟ وأين الصلاح فينا؟ كيف يكون في ولاتنا؟ فالمهم من هذا الباب اللي نحن مقبلون عليه باب مهم يجب أن أعتني به أنا أولا ثم أنتم إن شاء الله ثانيا. والله موفق. انتهى الدرس؟ نعم. بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. هل كتب الفقه الآن كلها مما سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من صحابة علم بها يعني كل ما يقال الآن؟ هل أنت تعرف كتب الفقه؟ سأل. أنا أسأل. إن كنت لا تعرفها فكيف تسأل عما لا تعرف؟ وإن كنت تعرفها فكتب الفقه عبارة عن مسائل مبنية على دلائل، مسائل يكتبها العلماء مستنتجة من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة، لكن ما هي أسأل يجي واحد يسأل في أمر غيب ما في إشكال، وأنا قلت لكم الأمور الغيبية أليس كذلك؟ الأمور الغيبية فيما يتعلق بالله واليوم الآخر وما أشبه ذلك، أما الأمور الاجتهادية فاسأل. الذهن ما لحق في الأمور الاجتهادية، ذكرناها وقيدناها مرارا وتكرارا. نعم شيخ بارك الله فيكم، من المعلوم ما يحصل في مخاطبة الناس مثلا بالتوحيد والصلاة وأمور الدين هذه الواضحة، هل يحصل أيضا مخاطبتهم الكلام معهم في مثل هذا الأمر من حقوق ولي الأمر وما ينبغي له، أمن يترك الأمر بالمجال إذا أتى؟ لا بد لها من شروط، لأن كثير من الناس الآن لو إنسان يتكلم بما يجب عليه في ولي الأمر مما له حق مما هو حق له وحق عليه اتهم، لأن الناس بعضهم غوغائي مع كل ناس، فلو قال إن ولي الأمر يلزمه كذا ويلزم الرعية كذا وكذا اتهم، قال هذا محاس وهذا محابي وهذا مداهن وما أشبه ذلك. ما هي القول اليوم القول بالهوى أكثر من القول بالهدى، وهذا يعني نوع من الفتنة، لكن على الإنسان في أي مناسبة إذا تكلم أن إذا كما قيل عن عمر رضي الله عنه إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع، فأنت إذا تكلمت خلي الكلام يكون قصيرا. ابتداء يا شيخ لا في المناسبة لا تتهم، لكن مثلا من المناسبة إذا كثر الخوض وكثر الكلام وأشبه ذلك فمن المناسبة تتكلم. هل يجوز للعالم أن يحدث قولا جديدا في مسألة اختلف فيها الصحابة على عدة أقوال؟ وش القول هذا؟ مثل إيش؟ ما يحضر. طيب نقول هذا القول الذي يحدثه إن كان داخلا في الأقوال فلا بأس، إذا كان خارجا فلا. داخلا في الأقوال مثلا أفرض الصحابة اختلفوا على في مسألة أحدهما ينفي والثاني يثبت، فجاء إنسان وفصل في المسألة، مثل القول بوجوب الوتر، قال بعض العلماء أن الوتر واجب وقال بعضهم ليس بواجب، وفصل قول فقالوا من كان له ورد من الليل يعني صلاة من الليل يجب عليه الوتر لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر، ومن لم يكن فلا يجب عليه الوتر. عرفت؟ فمثل إذا اختلفوا على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث إلا إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين. نعم. إمامة في الدين وإمامة في التدبير والتنظيم. فمن إمامة الدين الإمامة في الصلاة، فإن الإمامة في الصلاة إمامته إمامة دين، ومع ذلك فله نوع من التدبير، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بمتابعته ونهى عن سبقه والتخلف عنه، فهذا نوع تدبير، لأنه مثلا إذا كبر كبرنا وإذا ركع ركعنا وإذا سجد سجدنا وهلم جرا. وأما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم ومن دونه. الإمام الأعظم هو الذي له الكلمة العليا في البلاد كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما أشبه ذلك، والإمام وما دونه كالوزراء والأمراء وما أشبه هذا. والأمة الإسلامية كغيرها من يعني بشر، والبشر كائن من الأحياء، وكل حي فلا بد له من رئيس، حتى البهائم حتى الطيور في الجو لها رئيس تتبعه. ولهذا كان الصيادون إذا أرادوا إذا مرت بهم جحافل من الطيور أو الضباء أو ما أشبه ذلك يصيدون أول ما يصيدون قائده، فإذا صادوا القائد ارتبك المجموعة فسهل صيده، لأن كل كائن من البشر لا بد له من قائد يقوده. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسافرين إذا كانوا ثلاثة يعني فأكثر أن يؤمروا واحدا منهم، يعني لا بد من أمير، وإلا لاضطربت الأحوال وصار كل إنسان يقول أنا أمير نفسي، وحينئذ يتزعزع الأمن ويحل الخوف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام، يعني لا يمكن أن تستغني أمة المسلمين في كل عصر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا عن إمام، أي عن قائد يقودها. وحتى أمة الأمم الكافرة لا بد لها من إمام، ولذلك تجد الأمم الكافرة ربما ينقادون لأئمتهم أكثر مما ينقاد بعض المسلمين لأئمتهم، لأنهم يعلمون أن الأمن والاستقرار إنما يكون في اتباع الأئمة والانقياد لهم والانصياع لأوامرهم. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين. حدثنا بعض من يذهبون إلى بلاد الكفر أن رعاياهم يتبعون الأنظمة تماما ويطبقونها تماما، أنظمة المرور وأنظمة الأمن وغير ذلك، مع أنهم كفار لا يرجون بهذا ثوابا من الله عز وجل، لكن يعلمون أن انتظام الأمة وحفظ أمنها لا يكون إلا بهذا، باتباع أوامر الرؤساء. فلذلك كانوا أشد تطبيقا من المسلمين أو من بعض المسلمين لطاعة ولاة الأمور، مع أننا نحن بامتثالنا لطاعة ولي الأمر نرجو الثواب من الله عز وجل، وبالمخالفة نخاف العقاب، لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي، والسبب الشرعي سبب واحد وحيد وهو أن يأمروا بمعصية الله، ما سوى ذلك تجب علينا طاعته من أجل حفظ الأمن. بعض الناس يتوهم أنه لا تجب طاعتهم إلا حيث أمروا بما أمر الله به، وهذا وهم باطل، لأنهم إذا أمروا بما أمر الله به فأمرهم هذا تأكيد لأمر الله فقط. ولو أمرني أي واحد بما أمرني الله به لكانت الطاعة مفروضة علي، لأنه أمر من أمر الله. لكن طاعة ولاة الأمور في غير المعصية شيء وراء ذلك، فيجب علينا أن نطيع ولاة الأمور في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. فإذا لابد للأمة الإسلامية بل وغير الإسلامية لابد لها من إمام يقودها يوجهها يأمرها ينهاها، وإلا لضاعت وأصبحت الأمور فوضى. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلا بد من قيادة، ولا بد من أن تكون هذه القيادة حكيمة. يقول: لا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. عصر بمعنى وقت، والوقت كما نعلم هو ظرف الحوادث والأحداث، ولهذا أقسم الله به في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لأن العصر هو ظرف الأوقات، ظرف الأحداث والحوادث. كل عصر لا بد للأمة الإسلامية من إمام يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. يذب يعني يطرد عنها كل ذي جحود، أي كل ذي كفر. هذه فائدة من فوائد الإمام، أن الإمام يذب أهل الكفر عن بلاد المسلمين. يعني إيش؟ وش معنى يذب؟ يعني يرد ويطرد ويمنع كل ذي جحود من أن يعتدي على بلاد المسلمين. ومن المعلوم أنه ليس يمنع بنفسه، يمنع بجنوده. الفائدة الثانية، ويعتني بالغزو، يعتني بالغزو يعني غزو الكفار، يعني غزو الكفار. والأول الشطر الأول للمدافع، والشطر الثاني للمهاجم. يعتني بالغزو، غزو الكفار ومقاتلتهم، لأن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار، فرض كفاية أن يقاتلوا الكفار حتى يكون، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا نظرنا في واقعنا اليوم، وإذا هذه منفوة من القاموس، مسألة غزو الكفار منفوة من القاموس، أليس كذلك؟ اللهم إلا ما يقع مدافعا، ومع ذلك ما يقع مدافعا لا تكاد تجد من يساعد هؤلاء المدافعين إلا من أفراد الشعوب. أما الحكومات الإسلامية مع الأسف، ونقولها بكل مرارة، فإنها لا تساعد على الأقل مساعدة ظاهرة بالنسبة للدفاع عن المسلمين. والأحداث لا يحتاج أن أفصلها لكم، لأنها أمامكم منشورة مشهورة. فلا بد من مقاتلة الكفار، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا بد من هذا، فرض كفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية يحتاج إلى شرط، وهو القدرة بالنسبة للشعوب لا قدرة لهم، بالنسبة للحكومات الله حسيب، منهم من يقتدر ومنهم من لا يقتدر. وفي ظني أن كل واحد منهم يقتدر بالنسبة للمضايقات الدبلوماسية، لكن لا شيء. طيب هذا واحد. الثالث والحدود، يعني يعتني بالحدود. والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، والمراد به هنا العقوبات المقدرة في فعل معصية. هذه الحدود، العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية، مثل قطع يد السارق، هذا حد. متى ثبتت السرقة وتم شروط القطع فإنه يجب. الأخ اللي عند العمود، إيش قلنا؟ ما هي؟ طيب وذكرنا إيش؟ مثل إيش؟ طيب هذا القطع حد. متى تم شروط القطع وجب تنفيذه وجوبا، فالحدود يجب تنفيذها، وهي رحمة من الله عز وجل للعباد، إذ أنها كفارة للفاعل وردع لغيره. الحدود فيها فائدتان، كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد، وردع لغيره. قد يقول قائل لكن فيها إتلاف عضو من الأعضاء، وربما يكون هذا العضو حاملا من أكبر العمل، مثل ربما يكون إنسان عنده صناعة قنبلة وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا بد فيها، لا بد منها. فماذا نقول؟ نقطعها، نبترها حتى لا يجي آخر فيصل. ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص إضافة إزهاق نفس إلى نفس أخرى، فالمقتول واحد وباقتصاص يكون المقتول اثنين، لكن هذا في حياة. كم من إنسان ارتجع عن القتل إذا علم أنه إذا قتل قتل، ولهذا قال ولكم في القصاص حياة. ومن الحدود حد الزنا، وهو على حسب الجرم، فالبكر حده 100 جلدة وتغريب سنة، يعني يجلد 100 جلدة ويطرد عن البلد لمدة سنة. والسيد الذي قد من الله عليه بالنكاح حده الرجم، يرجم بالحجارة، حجارة لا صغيرة ولا كبيرة، حتى يموت. وإذا مات فهل يصلى عليه؟ نعم، لأنه مسلم صلى عليه وإدعاله بالمغفرة والرحمة. ومن الحدود حد القذف، القذف هو أن يرمي المحصن بالزنا، المحصن يعني العفيف، بأن يقول لشخص عفيف ذكر أو أنثى إنه زان، فهذا إما أن يقيم البينة 4 رجال يشهدون، وإلا فحد في ظهره. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وقد رتب الله على القذف 3 أمور، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، 3، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الاستثناء يعود على الفاسقون، على قوله وأولئك هم الفاسقون، يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق. وهل يعود إلى ما قبلها وهو عدم قبول الشهادة؟ فيه خلاف، فمنهم من يقول إنه إذا تاب قبلت شهادته، ومنهم من يقول لا، لأن قال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الثالث الأول يجلوهم 8 جلدة إذا تاب لا يعود عليه بالاتفاق، فصارت هذه العقوبات 3، الاستثناء يعود على آخرها بالاتفاق ولا يعود على أولها بالاتفاق، وهل يعود على الأوسط؟ فيه خلاف. طيب، ومن الحدود حد قطاع الطريق الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يقفون على الطرق معهم السلاح، ومن مر أخذوا ماله أو قتلوه أو ما أشبه ذلك، هؤلاء حدهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كم ذكرنا من أنواع؟ 4 أنواع، هذه كلها حدود لا إشكال فيها. واختلف العلماء في الخمر هل عقوبته حد أو تعزير، والصحيح أنها تعزير، ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة، حيث إنه لما كثر الناس في شرب الخمر جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم ماذا نصنع، فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود 8، يعني فجلد شارب الخمر هذا الجل، فأمر به عمر فارتفع إلى 80 جلدة. وهذا يكاد يكون كالإجماع، ينقل أخف الحدود يعني أن عقوبة الخمر ليست حدا. ويدل لذلك أيضا أنه لو كانت عقوبة الخمر حدا ما كان لعمر أن يغيره، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولهذا لو كثر ناس في الزنا نسأل الله العافية، هل نزيد 100 جلدة إلى 200 مثلا؟ لا، ما يمكن، لا نزيد، الحدود لا تزال. وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست من الحد، لكن المشهور عند أكثر العلماء أنها حد. طيب، هذه 5، قتل المرتد هل هو حد أو لا؟ نعم، قتل المرتد ليس حدا، لأن الحد لا يسقط بعد القدرة، وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذا تاب. الحدود إذا قدرنا على الفاعل لا يسقط الحد ولو تاب. أما الردة فإذا تاب منها ولو بعد القدرة عليه فإنه لا يقتل، يحرم قتله، إلا ما قيل في الساحر إنه يقتل حدا بحديث حد الساحر ضربه أو قال ضربة بالسيف. طيب، القصاص هل هو حد أو لا؟ نعم، ليس بحد. القصاص ليس بحد، ولذلك لو أن أولياء المقتول عفوا يقتص من القاتل، لا، إذا ليس بحد. وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين يجعل الحدود سبعة أنواع ويدخل حد الردة وحد والقصاص، وهذا خطأ وغلط، لأن الحد عقوبة مقدرة من الشرع لا تسقط بإسقاط أحد. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شفعوا إليه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتشهده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها، غضب وخطب الناس وقال لأسامة وقد شفع إليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فهل ينكر عليه؟ أجيب يا جماعة، لا ينكر، لأن الحق له. لو أن أولياء المقتول قال لا بد أن نقتل القاتل وحكم القاضي بقتله، فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار لكن سولت له نفسه قتل أخيه فقتله، ذهب إلى أولياء المقتول وشفع إليه فلا بأس. ولو كان حدا لحرمت الشفاعة فيه. طيب، إذن من مهمات الإمام إقامة الحدود، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أي إنسان كائن من كان. طيب، لو سرق أبو الحاكم أبو الإمام يأمر بقطع يده، سبحان الله، أبوه يا جماعة وين البر؟ نعم، طيب هذا من البر، صحيح هذا من البر، لأن هذا الحد كفارة له يسقط عنه عقوبة الآخرة، وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا. هذا جواب آخر، أن نقول هذا الحق ليس حقا للإمام، هذا حق لمن؟ لله عز وجل، رب الإمام ورب أبي الإمام. فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا جزاك الله خيرا، هذا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول أقسم إقساما أمام الناس، قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب، يقول: وفعل معروف، هذا الرابع من مسؤوليات الإمام، يعني ويعتني بفعل المعروف، يعني أن يفعل هو المعروف أو أن يأمر بالمعروف أو الأمران كلاهما. نعم، لكن الأول له ولغيره، فعل المعروف كل إنسان مطالب به، لكن الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام، أول من يطالب به الإمام يجب عليه أن يأمر بالمعروف إما بنفسه وإما بنوابه وجوبا. الأمر المعروف من مهمات الإمام ومن مسؤولياته، وإذا أضيع لا قدر الله فإن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة سؤالا مباشرا. ولذلك كان من توفيق الله لهذه البلاد أن يسر الله فيها إقامة آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر من قبل الإمام، ونسأل الله تعالى أن يوفق الإمام حتى يعطيهم جميع الصلاحيات التي يقوم بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف من مسؤوليات الإمام، فلنسأل ما هو المعروف. هل المعروف ما تعارف الناس عليه، أو المعروف ما عرفه الشرع وأقره؟ طيب، عاشروهن بالمعروف، ماذا تقول؟ ما المراد بالمعروف؟ ما تعارف الناس عليه. طيب هنا لماذا لا نقول ما تعارف الناس عليه؟ لو قلنا بذلك لفسدت الدنيا وفسد الدين، وصار لكل بلد شرع، لأن أعراف الناس تختلف. من الناس من يستبيحون أن يقيموا أسواق الدعارة، فهل يكون ذلك معروفا لأنه متعارف بينهم؟ لا. من الناس من تباع عندهم جرار الخمر كما تباع جرار البيبسي، هل نقول هذا معروف؟ لا. إذن المعروف ما عرفه الشرع وأقره، وإن شئت فقل وهو أدق ما شرعه الشرع، ما شرعه، لأن شرعه إياه اعتراف به. فكل المشروعات، كل ما شرعه الله ورسوله فهو معروف، ثم الأمر به على حسب مرتبته. فالأمر بالواجب واجب، والأمر المستحب مستحب. طيب، الأمر بالمعروف يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى شروط لا بد من تحققها، وسيأتينا إن شاء الله في الفصل الذي بعده شروطه، فنؤجل هذا إلى ما بعد. قال: وترك نكر، ترك المنكر، أيضا المسؤولية على من؟ على الإمام. وليعلم أن المعروف، نعم، أن ترك المعروف وفعل المنكر إذا كان مستترا على الإمام، عن الإمام، فليس من مسؤوليته، ليس من مسؤوليته، مسؤوليته الظاهر. لكن المنكرات في البيوت إذا لم يطلع عليها فإنها ليست من مسؤوليته، لأن لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب، من المنكرات التي يجب على الإمام أن يمنعها أن يظهر النصارى أو اليهود أو البوذيون أو غيرهم من أهل الكفر ما يكون شعارا لهم في بلاد الإسلام، مثل أن يعلق النصراني صليبا في صدره، ممنوع، ممنوع في بلاد الإسلام، يجب منع، ولكن بالتي هي أحسن. سمعت أن بعض الإخوة الناهين عن المنكر رأى فلبينيا قد تقلد قلادة ذهب وفي أسفلها الصليب، فأمسك بالقلادة وبترها، كادت تحز رقبتها وتقطعها. هل هذا من الخير؟ لا، هذا إساءة للإسلام وغلط، والواجب أن مثل هذا ينصح. لو أنه قال لهذا الرجل: يا رجل، ولا يا أخي، بعض الناس يقول يا أخي، قال: يا رجل، أخفي هذا، أخفي هذا، بلطف لحصل المقصود بدون عنف، بدون عنف. والله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن يجب على الإمام أن يمنع المنكرات، فما كان معلنا فالأمر واضح أنه من مسؤوليته، وما كان مستورا فإن علم به فعليه مسؤولية، وإن لم يعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، ما هو المنكر؟ ما أنكره الناس؟ لا، ما أنكره الشرع ومنعه، فهذا هو المنكر. أما ما أنكره الناس فهذا ينظر فيه، إن كان مشروعا فالواجب إظهاره، مثل لو أنكر الناس الصلاة في النعال وكانوا ينكرون ذلك، فهنا أنكروا معروفا فلا يجابون على ذلك، بل يبين الحق حتى يطمئن الناس إليه. وأقول لكم ذلك حين كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو بالرمل، أما الآن فلا يمكن الصلاة في النعال لما في ذلك من تلويثها، وأكثر الناس لا يهتمون عند الدخول في المسجد. ويمكن الإنسان أن يحصل السنة بأن يصلي في بيته بنعاله. طيب، وأما ما أنكره الناس مما ليس مشروعا فإنه ينكر، ينكر لئلا يقع الإنسان في الشهرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة حتى لا يذكر المرء في المجالس، لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف تلوكه ألسنته، إما بالذم وإما بالمدح، والغالب أنه يكون بالذم، الغالب أن يكون بالذم. فلو جاء، لو قام طالب علم من طلبة العلم المحترمين وخرج إلى الناس بنطلون وبرنيطه، نعم، وكرفته، وش يقول الناس؟ شهرة ولا لا؟ مع أنه من في الأصل مباح إذا لم يكن تشبها بالكفار، لكنه مخالف للعادة، فيشتهر الإنسان به ويكون ملاكا لتلوكه الألسن. ولماذا نهي عن لبس الشهرة مع أنه قد يكون طيبا؟ لئلا يشتهر به الإنسان ويذكر في المجالس. والناس في الواقع لا يجعلون بالا لهذا الأمر، وهو مسألة الشهرة. تجد الإنسان يقول ما يبالي بأحد، اشتهر وما اشتهر، هذا غلط، لأنك عرضت نفسك لماذا؟ لأي شيء، للكلام في المجالس، فلان وش اللي فيه، انهبل، وش جاو، نعم، وهذا المجرد. والإنسان في غنى عن أن يتكلم الناس به. طيب، إذن ما هو المنكر؟ ما أنكره الشرع ولم يقره، أما ما أنكره العرف فينظر فيه، إن كان من الأمور المشروعة فلا بد أن يروض الناس عليه وأن يفعل أمامهم حتى يطمئنوا إليه، وما لم يكن كذلك فإنه يكون من الشهرة التي نهي عنها. وعرفتم الحكمة في النهي عن الشهرة. طيب، هذه خمسة أشياء. السادس من مسؤولياته نصر مظلوم، يجب على الإمام وعلى غيره أيضا، لكن على الإمام بالدرجة الأولى، لأنه هو الذي يستطيع أن ينصر المظلوم، وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، ودفعه عنه إن كان متوقعا. انتبه، نصر المظلوم بماذا؟ برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، وبدفعه عنه إن كان متوقعا، بأن يسمع إنسانا يهدد شخصا بأخذ ماله أو غيره فيمنع، أو يكون إنسان قد فعل استولى على حق غيره فيرفعه، فلا بد، فعلى الإمام مسؤولية نصر المظلوم. وغيره عليه أيضا أن ينصر المظلوم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن غير الإمام قد لا يتسنى له ذلك، قد يكون الظالم أكبر من يريد أن يرفع الظلم، وحينئذ لا يقتل، لكن الإمام لا أحد فوقه من البشر، فيجب عليه أن ينصر المظلوم. بماذا طاهر؟ طيب، كيف ذلك؟ يدفع المتوقع ويرفع الواقع، كذا؟ طيب، وبماذا يرفع الظلم؟ إذا كان هذا الرجل قد استولي على أرضه، مثلا له أرض استولى عليها ظالم، يجب عليه أن يزيل هذا الاستيلاء، إنسان سرق منه حاجة، يجب على الإمام أن يرد هذه الحاجة إلى صاحبه، ولكن لا بد من شروط، لا بد من ثبوت. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. وانتهى الوقت الآن. نعم إشراف. ما هي الحكمة؟ قال قائل: ما الحكمة مثلا لنا؟ ما الحكمة لنا نحن ونحن ليسنا أئمة ولا مسؤولين أن ندرس مثل هذا؟ نعرف مثل مسؤوليات الإمام وكذا وكذا. صحيح. هل ما يشتق من الزمان؟ طيب. لحكمة أخرى. سأسألك: هل الرجال يحيضون؟ لا. لا يحيضون. إذا وش الفائدة يقصون حيض؟ لأن البلاد يصير من يحيض. ما يخالف، ما تزوج. أمهاتهم أخوات. ما لهم دخل فيهم. لا لهم. لا أبدا. واضح. حتى هذه أيضا واضحة. إذا عرفت أن الإمام على هذا الحق ولم يقم به أناصحهم. أناصح وأعرف حق. ولهذا الواقع أنه يجب علينا أن نعرف ما على الإمام وما على الرعية حتى يقوم كل إنسان بما يجب عليه. مشكلة يا جماعة، البارح متأخرين، البارح احتجوا عليها. يلا يا بأي شيء، كل ما يشهد به. لكن مثلا لو كان الإنسان من غير هذا البلد وبقي على لباسه في بلده، هل يكون هذا شهرة؟ لا. عجيب. لا. بل قد يكون في هذا ميزة، يعني نعرف أن هذا الرجل من البلد الفلاني. نعم. نعم لا بد أن يقوموا به، لكن ليس لهم حق التغيير لأنه لا يستطيع ذلك. طيب. هل يمكن أن يخلو الزمان من إمام يقوم بمسؤول، من إمام مسلم يقوم بمسؤولياته؟ أما الإمامة العامة فيمكن، وهذا هو حاصل من أزمان، من زمن الصحابة، من زمن الصحابة خلف الأمة الإسلامية من إمام عام. فمثل ابن الزبير في مكة، وبنو أمية في الشام، وجماعة آخرون في العراق، يعني من زمان هذا. ولو قلنا إنه لا تثبت الإمامة ولا تجب طاعة ولاة الأمور الذين في كل سوق من الأرض، ما بقي للناس الآن أئمة. فالإمامة العظمى واجبة بقدر الإمكان، لكن إذا لم يمكن كوقت الحاضر وما قبله بأزمان كثيرة، فكل من تولى على جهة فهو إمامه. نعم. بالنسبة للحد القد، قلنا أن الحد إذا مثلا عفى عن صاحب المطلوب هل يسقط؟ إيه. هذه المسألة فيها خلاف، فذهب جماعة من العلماء ومنهم الظاهرية إلى أنه حق لله، وقالوا إن القاذف يقام عليه حد القذف سواء طالب المقذوف أم لم يطالب. وقالوا إذا كان المقذوف لا يبالي بنفسه فنحن نبالي به لأنه مسلم، ولا نريد أن نكون المسلمون محلا للقذف. والآية عامة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، كقولها: الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعضهم يقول إنه حق للمقذوف ولا يقام إلا بطلبه، لاحتمال أن يكون المقذوف قد عرف من نفسه أنه ليس بمحصن، لأن من شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا، وقد يكون المقذوف عرف من نفسه أنه غير محصن، إنه والعياذ بالله يزني ليس عفيفا، وحينئذ تكون إقامة الحد على القاذف جناية وظلم، جناية وظلم. نعم. في بين إيش؟ المحاسبة. المحاسبة. بدل ما تقول المحاسنة هل مشتبهة هي المحاسبة ولا المحايسة ولا الإحسان. طيب نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ليس معناه أنني إذا وجدت اليهود والنصارى في الطريق أني أرصهم على الجدار، بل المعنى أن لا تتمايزوا للتوسعة عليه. ويدل لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعامل اليهود الذين في المدينة كما يفهمه بعض الناس من الحديث. فمعنى اضطروهم إلى أضيقه أنه إذا كان الطريق مثلا فيه فصحة وفيه ضيق لجعلهم هم يمشون مع الضيق، مثلا التقى بالشارع جماعة من المسلمين وجماعة من اليهود أو النصارى. العادة أن أحد الجماعات يوسع للأخرى، نقول لا توسعوا له، خلهم هم اللي يضطرون ويمشون على واحد واحد. هذا معنى الحديث. نعم. فصر في منهاجه ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع، وشرط الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في ذكر الإمامة ومتعلقاتها، وذكرنا فيما سبق أن نصب الإمام لا بد منه، وقد صرح العلماء بأنه فرض كفاية وهذا واضح. طيب، هل الإمام يختص بعصر من العصور أو شامل؟ لا، سؤال خاص. شامل جميع العصور. طيب، هل هناك دليل يدل على أنه لا بد للناس من قيادة حتى في المجتمعات الصغار؟ نعم. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم لا ما قال هذا، إنهم إذا كانوا ثلاثة على سطر فليؤمروا أحدهم. أحسنت. إيه. طيب بالمعنى. لا هو مختلف المعنى، حسب بالله سبحان الله. هذا كذب على كذب يا شيخ، الله يهديك. انت جبت الامامه فنمت الصلاه، فليؤمكم احد، ايش هذا؟ فليؤمكم احد، لا تنتصر لقولك. الانتصار للقول، اسمع يا اخي، الانتصار للقول ان تعترف بالخطا اذا اخطات. انصر اخاك ظالما، نص الظالم ممكن؟ نعم ممكن، رده عنه. فالذي يريد أن ينصر قوله يعترف بالخطأ إذا أخطأ، هذا نص القول. طيب، ولذلك نسأل الله يسامح. طيب، ذكر المؤلف لنصب الإمام فوائد، منها يذب عن الأمة. صح، يذب عنها من؟ وعنها الأعداء. أحسنت، الأعداء. طيب، يقول مؤلف كل ذي جحود. ما معنى الجحود؟ الكفر. الفائدة الثانية يعني ايش؟ بغزوه. ما افهم من الغزو دعوة، افهم من الغزو قوة. المهم قلنا يغزو، يقيم الغزو وهو الجهاد. طيب، يوسف. نعم، إقامة الحدود. إقامة الحدود. طيب، آدم. يلا. فعل أمر. صحيح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، المعروف ما هو؟ المعروف ينقسم الى قسمين، اذا كان المعروف المقصود به الشرع والمقصود به العرف. يفهم المراد هنا المعروف الشرعي، فما هو المعروف الشرعي؟ المعروف الشرعي هو كل أين؟ ها؟ أين أنت؟ ما عرفه الشر وأقره. طيب الفائدة واحد اثنين ها ثالث عبيد الله نصر مظلوم. ما معنى نصر مظلوم؟ زين يعني بدافع الظلم عنه او رفعه عنه. طيب السابعه كذا. طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقمع الكفر. قمع الكفر يعني اذا ظهر، وهذا غير الذب، ذب الجحود، لان ذب الجحود يعني دفعه ومنع، اما هذا فقمعه بعد وقوع، قمع الكفر. والكفر كما نعلم كفر صريح بالسلاح، وهذا له جهة، وكفر باطن وهذا أيضا يجب أن يقمع، مثل أن يكون هذا الرجل متظاهرا بالإسلام لكن له أثارا رديئة ينشرها في الأمة، هذا أيضا يجب على ولي الأمر أن يقمعه، ولا يجوز له أن يمكنه من كفره الذي ينشره في الأمة وإن كان يتظاهر بالإسلام، وذلك لأنه إذا لم يقم بهذا انتشر الكفر واستشرى في الأمة من حيث لا يعلم. قد يقول قائل: إذا كان هذا الرجل له فكر رديء يدعو إليه، أفلا كنتم تقولون إن الإسلام يعطي الحرية، يعطي كل إنسان حرية، فافسحوا المجال لكل من عنده رأي أو فكر يتكلم بما شاء، وإلا فقد كذبتم في دعواكم. نقول نعم، نحن نقول إن الإسلام قد أعطى كل إنسان حريته، لكن ما هي الحرية الصحيحة؟ الحرية الصحيحة التحرر من قيود الشيطان، التحرر من قيود الشيطان ومن قيود النفس الأمارة بالسوء. ولهذا كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحر، وليس بحر. وإلى هذا يشير ابن القيم رحمه الله في بيت أرى أن يكتب بماء الذهب، وذلك أنه قال معنى البيت أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له، وابتلوا برق النفس والشيطان، يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له، وهو الرق لمن؟ لله عز وجل، ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان، واضح؟ وهذا الذي يقول أعطوني حريتي أقول ما شئت، نقول نحن إذا أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة فإنك قد بليت برق، وهو رق النفس والشيطان، رق النفس والشيطان. وعلى هذا نقول إن قمع الكفر ولو تظاهر الإنسان بالإسلام إنه من واجبات الإمام، وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات وكل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية وكل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة، يجعل أمناء علماء لا يجعل علمهم بالانتساب أنهم منتسبون إلى كذا فلهم الحق في النظر، بل يكونوا أمناء وعلماء بالشريعة، ويمنع كل شيء يدعو إلى الفسوق والمجون والكفر. يجب على الإمام. ومعنى قولنا يجب ليس حروفا تكتب على ورق، بل هي مسؤولية عظيمة يسأل عنها الإمام بين يدي الله عز وجل، فعليه مسؤولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله. طيب، هذا السابع أو لا؟ طيب، الثامن قال: وأخذ مال الفيء والخراج، يعني ويعتني أيضا بأخذ مال الفيء والخراج، وهذان مادة بيت المال. وبيت المال هو عبارة عن الخزانة التي توضع فيها أموال المسلمين، فمنها مال الفيء، والفيء ما أفاء الله على المسلمين من أموال الكفار، وذلك أن المسلمين إذا غنموا غريمة قسمت إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام للغانمين. والقسم الخامس يقسم أيضا خمسة أقسام، ذكره الله بقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. هذا خمسة أقسام، من خمس لله ورسوله، وهذا هو الفيء. إذن الفيء جزء من 25 جزءا من الغنيمة، هذا يجعل لبيت المال للمصالح العامة. واضح يا جماعة؟ بالله. نعم. طيب، نقسم الغنيمة أولا خمس أقسام، ونأخذ منها أربعة أخماس لمن؟ للغانم، ويبقى معنا خمس. هذا الخمس أيضا نقسم خمس أقسام: خمس لله ورسوله، هذا إلى بيت المال، وأربعة أخماس للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذوي القربى قيل إنهم هم قرابة الإمام، وقيل هم قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح الثاني، الصحيح الثاني. وبناء على هذا التقسيم الذي سمعتم، يكون مال الفيء بالنسبة للغنيمة جزءا من، يا جماعة أحيانا واحد يكاد يفرق، جزء من إيش؟ من 25 جزءا. أين؟ واضح بيت؟ لا حول ولا قوة. خمسة الخمس. عرفت يا أخ؟ نعم. ما عرفت؟ ها؟ كيف؟ ها؟ شكرا. طيب إن شاء الله فهم. طيب، المهم على كل حال، الآن غنم المسلمون غنيمة، غنموا أموالا كثيرة من الكفار، يعني غزوا الكفار وغنموا منهم غنيمة كثيرة، نقسمها كم؟ خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين يعني للمجاهدين الذين جاهدوا وباشروا القتال، تقسم بينهم للراجل سهم وللفاسد أسهم وللراكب على بعير ونحوها سهما، هذا معروف. الخمس الخامس نقسمه أيضا خمسة أقسام، خمسة أسهم، خمس يكون فيئا لبيت المال، وأربعة أخماس تقسم كالآتي: لذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وعلى هذا فنسبة الفيء لجميع الغنيمة كم؟ واحد من 25. سهل هذا من صعب؟ عبد الله فاهم؟ طيب، هذا الفيء. الخراج أيضا ثامن، أخذ مال الخراج. فما هو الخراج؟ الخراج هو أن المسلمين إذا غنموا أرضا، وتعرفون أن الغنائم إما عقارات وأراضي وإما منقول، غنموا أرضا فتحوها بالسيف وجلى أهلها عنها تكون للمسلمين. هذه يخير الإمام بين قسمها على ما سبق كم؟ خمسة أسهم، والخمسة الخامس يقسم خمسة أسهم، وبين أن يقفها على المسلمين يجعلها وقف ويضرب عليها خراجا، خراجا يعني دراهم معينة كالأجرة، كل مساحة معينة عليها شيء معين من الدراهم. هذا يسمى إيش؟ الخراج. والخراج يعني الرزق. أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين. هذا الخراج يؤخذ من كل من تكون هذه الأرض بيده، سواء انتقلت بميراث أو ببيع أو بغير ذلك. وهذه الطريقة اختارها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب. مثل خيبر قسمت أو جعلها عليها خراج، قسمت. ولهذا في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر ولم يكن لي مال أنفس منه، إلى آخر الحديث. لكن أرض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمر رأى رضي الله عنه أن لا تقسم بين الغانمين. قال إذا قسمناها بين الغانمين انحصر نفعها بمن؟ بالغانمين. أربعة خماس من نفع يكون الغانمين، ثم يموت فلان ويأتون ذريتها لما قد لا يكون فيهم خير. فرأى أنها تبقى بأيدي أهلها عامة، ويضعب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. الآن لو كان لي بيت وأجرته واحدا من الناس 10 سنوات كل سنة ب100 ريال، هذه الأجرة نظيرها الخراج. الخراج يقال مثلا من أخذ من هذه الأرض مساحة كذا وكذا فعليه كذا وكذا من الدراهم. تبقى الأرض بيده وكل سنة يسلم الدراهم التي جعلت عليه. أين كتب الدراهم؟ البيت المال. من المعني ببيت المال؟ الإمام. ولهذا قال وأعتني نعم وأخذ مال الفيء والخراج، أخذ مال الفيء والخراج. فهذا من مسؤوليات الإمام. لكننا نسألكم الآن، هل يوجد أرض خراجية يستخرج منها؟ الآن لا، تغيرت البلاد ومن عليها، لكن فيما سبق موجود. وتدر هذه الأراضي على بيت المال شيئا كثيرا، لكن الآن إلى الله مشتكى. طيب، يقول ونحوه، يعني أخذ مال الفيء والخراج ونحوه. نحو هذه بمعنى مثل، وهي كلمة واسعة عامة كثيرة. مثلا إذا مات ميت وليس له وارث، أين يذهب ماله؟ لبيت المال. والمعني بذلك الإمام. الأموال المجهول صاحبها، ضائعة ولم يعرف لها صاحب، أيضا تكون لبيت المال. وهلم جرة، أموال كثيرة تدر على بيت المال، وبيت المال يعنى به الإمام ويجب عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين. طيب، وقوله والصرف في منهاجه، يعني وأيضا هو يعتني بالصرف في منهاجه وما أثقل هذا. الأخ سهل على الإمام ولا لا؟ الأخ سهل، سهل يأخذ الخراج من الأراضي ويأخذ مال من مات وليس له وارث، هذا سهل. لكن الشاق الأخير الصرف في منهاج، يعني الصرف في طريق شرعية، أن يصرف المال في طريق شرعي، هذا من مسؤولية من؟ مسؤولية الإمام. يجب عليه أن يصرف مال المسلمين في الطريق الصحيح النافع للمسلمين، لا يكن جماعا مناعا دفاعا، جماع للمال مناع في بذله في الخير دفاع في بذله في الشر، هذا حرام. إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فالآن اسمع ما يجب على الإمام من المسؤوليات العظيمة، وأكبر مسؤولية عليه فيما أرى من هذه الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا واجب في الحرب والسلم والأمن والخوف والرخاء والشدة، وواجب في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل طريق وواسع. فلذلك نقول إن مسؤوليات الإمام عظيمة، نسأل الله أن يعين الأئمة على ما فيه الخير. أما ما يجب علينا فسيذكره المؤلف الظاهر إن شاء الله فيما بعد. نعم، لا ما ذكر، ما ذكر. نعم، لأنه في الواقع يريد أن يبين أن الإمامة أمر لا بد منه. لكن نسأل، هل هذه الإمامة شرط في العبادات بمعنى أنها لا تصح العبادات إلا بإمام؟ لا، إلا عند الرافضة. الرافضة يقول ما يمكن أبدا أن نصلي جماعة إطلاقا حتى يأتي الإمام المنتظر، هذا الإمام الذي يدعون أنه اختفى في سرداب منذ مئات السنين، اختفى في سرداب من زمان، وكل صباح يهيئون فرسا عليه راكب معه رمح وخبز وعسل وماء، كل صباح يجلس عند هذا السرداب ينتظر خروج الإمام، فإذا خرج أفطر بالخبز والماء والعسل، ثم أخذ الرمح وركب الفرس وسار في الأرض يملأها عدلا بعد أن ملئت جوعا. نعم، يسمى الإمام المنتظر، يقول لا يمكن أبدا أن نصلي جماعة ولا جمعة إلا إذا جاء هذا الإمام المنتظر. لكن في ظني أنه بعد أن جاء زعيمهم الذي أسس ولاية الفقيه غير هذا الرأي وقال لا، هذا الإمام المنتظر، وين الإمام المنتظر؟ ما صلي جمعة ولا جماعة لن يأتي، وصار يأمرهم أن يصلوا مع الجماعات والجمعات أيضا، وهذا طيب تحول إلى حق، والله المستعان. نعم، إيش؟ ليس إلا سؤال واحد. عقيدة غير عقيدة أهل السنة، أين؟ وأنه من المتكلمين، فهل هذا حق أم لا؟ شك أن كل إنسان له أخطاء إلا من شاء الله. السفرية فيها كلمات يعني تنتقد، ولكن إذا كانت مسألة من آلاف المسائل المنتقدة، هل يقال إن الرجل خرج عن أهل السنة والجماعة أو خرج عن السلفية؟ وما ندري لعل هذا القائل هو الذي خرج عن السلفية، إذ أن السلف يغتفرون قليل الخطأ في كثير الصواب ويحكمون بالقسط. أما أن يحكم بالجوع، وإذا أخطأ إنسان ما في مسألة وتبع فيها مذهبا مبتدعا في هذه المسألة، قيل هذا من هؤلاء، هذا أشعري ولو أخذ قوله، هذا ليس من طريق السلف. السلف الصالح رضي الله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط. والعقيدة هي سلفية، لكن فيها أخطاء لا شك، فيها أخطاء مثل وصف القرآن بالقدم، وفيها أيضا بعض المسائل الأخرى نبهنا عليها في الشرح في مسألة. نعم شيخ، بالنسبة الذي يدعو إلى مذهب كفري، لا وراء خراج المغروب، هل يمكن أن يجعل أم هو شعب؟ اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه، فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لأن له سنة متبعة، وأما ما وضعه الخلفاء بعده فإنه لا بأس أن يزاد أو ينقص عنه، والمرجع إلى رأي الإمام في هذه المسألة. قد تكون الأراضي مثلا مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس فينقص. بالنسبة للشيخ الذي يدعو إلى مذهب كفري على رأس العوام، والإمام ما اتخذ معه أي موقف، يجب على العوام يعني مثلا أن يردوا هذا المذهب ولا أن إيش؟ يجب على أهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يترك هذا الموقف الإمام معه؟ لا يجب رد الباطل، يجب أيها الإخوة، كل إنسان يعلم باطل يجب أن يرد عليه علما. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 و1000.